الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، والراجح عند العلماء أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من أركانها، ومما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا كان هذا بعض شأن سورة الفاتحة، فحقيق بالمسلم أن يعتني بمعرفة معاني هذه السورة وأن يتدبرها ليستفيد من ثمراتها وفوائدها الجليلة. سورة الفاتحة لها فضائل عظيمة، ومن جملة فضائلها ما رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فمضيت في صلاتي، فلما فرغت منها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعني إذ دعوتك؟ قلت: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم تسمع الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم أخذ بيدي فقال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فتشاغل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يخرج قال له أبو سعيد ابن المعلى: يا رسول الله، إنك كنت قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فضائل سورة الفاتحة فضائل عظيمة، فهي أعظم سورة في القرآن، وهذا فيه دليل على أن القرآن يتفاضل وأن بعضه أفضل من بعض، وهو المقرر عند أهل السنة والجماعة. وفيه أن سورة الفاتحة هي السبع المثاني التي امتن الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فيه أن عطية الدين لا تقاس بعطية الدنيا، وأن من من الله عز وجل عليه بالعلم النافع والعمل الصالح فلا ينبغي أن يغتر بالدنيا وزخارفها، لأن الدنيا وما فيها من متاع إلى زوال وانقضاء، والذي يبقى هو العمل الصالح الذي يدخل مع الإنسان قبره، فإنه لا يدخل شيء من مالك معك في قبرك، بل يتبعك المال. فإذا ما أسلمت بأن دفنت رجع عنك أهلك ومالك ولم يبق إلا عملك. أيضا من فضائل سورة الفاتحة ما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن جبريل كما يعرفه طلبة العلم والعلماء كسائر الملائكة له القدرة في التشكل في أشكال الآدميين. الملائكة عندهم القدرة أن يتشكلوا في أشكال الآدميين، وكان كثيرا ما يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، وكان دحية الكلب جميلة. بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا فوق رأسه، يعني سمع صوتا فوق رأسه، فرفع رأسه يعني جبريل، فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط قبل اليوم. ثم نزل ملك، فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط قبل اليوم. ثم جاء هذا الملك وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتهما. تفاصيل ما جاء في هذا الخبر يدل على عظم سورة الفاتحة وعلى عظم الآيتين من آخر سورة البقرة، وذلك أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بابا من السماء فتح لم يفتح قط قبل اليوم، تعظيما لسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. ونزل ملك لم ينزل إلى الأرض قط قبل اليوم، ما نزل إلا وهو يحمل هذه البشرى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين، والقرآن كله نور كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقلوب مظلمة موحشة إذا لم تنور بالقرآن، إذا لم تنور بالقرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا وتحاكما واستشفاء. أبشر في نورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. اختص الله عز وجل بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، اختص الله عز وجل بهما نبينا صلى الله عليه وسلم. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، إلا أعطيت ثوابه، إلا أعطيت بركته، إلى غير ذلك من المعاني. هذا كله تهييج ودعوة وتحريك للمسلمين حتى يقبلوا على سورة الفاتحة ليستخرجوا دررها وكنوزها ومنافعها، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة تفسيرها. وإن شاء الله تعالى نحاول في كلماتنا بعد الظهر إن شاء الله أن نتكلم عن سورة الفاتحة وعن فضائلها. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.